والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها One year, Oh, ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج

بالباطل يؤمنون وبنعمة الله من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تقربوا فلا تقربوا لله الأمثال فلا تقربوا لله الأمثال هل يستعود الحمد لله Aha. أحدهما أبك ملا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على إن الله لا تُلِي إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء مسخرات في الجو السماء كذلك يتم نعمته عليكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكبر صدق الله العظيم.